له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليها نحيا وعليها عليها وبها نبعث إن شاء الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشفي مرضانا وارحم أمواتنا واحفظ مصرنا ووفق رئيسنا لما تحبه وترضاه يا نال السعادة من تلا القرآن، والله يدنيه حبا وتحنانا، والله يعطي من يشاء والله يعطي من يشاء ويصطفي من عاش في عز وعلى والعيش في كنف القرآن، والعيش في كنف القرآن عطية، والعيش في كنف القرآن أنعم بهدي هذب الإنسان والزم كتاب الله والزم كتاب الله والزم كتاب الله إن به الهدى والزم كتاب الله إن به الهدى إن الهدى بين الخلائق أنا قرآن ربك للخلائق شرعة قرآن ربك للخلائق شرعة رزق الإله به كرما ورضوانا قرآنكم فيه السعادة كلها قرآنكم فيه السعادة كلها فالحب صيغته حقا وعنوانا هيا عباد الله هيا عباد الله عيشوا وناموا هيا عباد الله عيشوا وناموا في ظل قرآن هيا عباد الله عيشوا وناموا في ظل قرآن من فيض مولاه هيا عباد الله عيشوا وانعموا في ظل قرآن من فيض مولانا وصل ربي على المختار في كرم خير الأنام نبي الله مولانا الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين ويا صفوة المرسلين ويا شفيع المذنبين يا عافك الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على البلاء حي على البلاء الله أكبر الله أكبر الصلاة خير من النوم الصلاة خير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ارتفع نداء الحق يدعو العباد المؤمنين الطائعين الخاشعين إلى رحاب رب العالمين. من يلبي؟ بل من يجيب؟ رفع النداء المبتهل الشيخ ضياء الناظر، وقبله قدم لنا أدعية وابتهالات دينية. ما زلنا هنا في ساحة مسجد نفيسة العلم من الدوحة النبوية الشريفة.